الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال لبيد رضي الله عنه: رزقت مرابيع النجوم وصابها، ودق الرواعد جودها فرهامها. ما معنى الودق؟ المطر. المطر، أحسنت. ومنه في القرآن فترى الودق يخرج من خلاله. قال: ودق الرواعد جودها فرهامها. ما الجود؟ المطر الغزير. أحسنت. ومنه في الحديث: حدث بالجود. نعم، لم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود، كان في البخاري من قول أنس رضي الله عنه في حديث استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم. في قوله: من كل سارية، حذف الموصوف للعلم به. لو وضحتم ذلك. أحسنت. من كل سحابة سارية. أحسنت. ومن حذف الموصوف للعلم به في القرآن: أن يعمل سابغات. أن يعمل سابغات. أحسنت. أن يعمل سابغات، أي دروعا سابغات. سابغات صفة لموصوف محذوف، والتقدير دروعا. أحسنت. ناشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لمصنف وشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال لبيد بن ربيعة رضي الله عنه: والعين ساكنة على أطلائها عوذا تأجل بالفضاء بهامها، وجل السيول عن الطلول كأنها زبور تجد متونها أقلامها، أو رجع واشمة أسف نؤورها كففا تعرض فوقهن وشامها. فوقفت أسألها: وكيف سؤالنا صما خوالد ما يبين كلامها؟ عريت وكان بها الجميع فأبكروا منها، وغودر نؤيوها وثمامها. شاقت كضعن الحي حين تحملوا، فتكنسوا قطنا تستصر خيامها. من كل محفوف يظل عصيه، زوج عليه كلة وقرامها. زجلا كأن نعاج توضح فوقها، وضباء وجرط عطفا أرآمها. حفزت وزايا لها السراب، كأنها أجزاع بيشة أثلها ورضامها. أحسنت. بارك الله فيكم. قوله في آخر بيت أخذناه في الدرس السابق: فعلى فروع الأيهقان وأطفلت بالجلهتين ضباؤها ونعامها. نعامها هنا فاعل لفعل محذوف، تقديره باضت، يعني قال: وأطفلت بالجلهتين ضباؤها. الضباء تلد، بقر الوحش تلد. قال: ونعامها. النعام لا تلد بل تبيض، فالتقدير: أطفلت ضباؤها وباضت نعامها. فعطف النعام هنا على الضباء في الظاهر لزوال اللبس. ومنه قول الشاعر: إذا ما الغانيات برزن يوما، وزججنا الحواجب والعيون. العيون لا تزجج، الذي يزجج إنما هو الحواجب، العيون تكحل. فالتقدير: وزججنا الحواجب وكحلنا العيون. ومنه أيضا قول الآخر: علفتها تبنا وماء باردا، حتى غدت همالة عيناها. علفتها تبنا وماء باردا، الماء البارد لا يعلف بل يسقى. فالتقدير: علفتها تبنا وماذا؟ أحسنت. وسقيتها ماء باردا. وهذا من خصائص الواو التي لا يشركها فيها غيرها من حروف العطف، أنها تعطف عاملا محذوفا بقي معموله. هنا نعامها معمول وقد حذف العامل وباضت نعامها. قال مالك رحمه الله في الواو في الألفية: وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله، دفعا لوهم التقي، حذف العامل وبقي المعمول. ومنه في القرآن: قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان، التقدير وألف الإيمان، لأن الإيمان لا يتبوأ، الذي يتبوأ إنه هو المنزل، فالتقدير وألف الإيمان. قال رضي الله عنه الله والعين ساكنة على أطلائها عوذا تأجل بالفضاء بهامها. والعين أي البقر العين، والعين جمع أعين وعيناء لواسعة العين، يقصد بقر الوحش. ومنه وحور عين أي واسعات الأعين. والعين ساكنة أي ماكثة مطمئنة على أطلائها، الأطلاء جمع طلا، والطلا واد الظبية، وهذه الكلمة من المثلث باختلاف المعنى، فالطلا واد الظبية، والطلا ما هو؟ نعم أحسنتم، الخمر. والطلا أحسنت بارك الله فيكم. قال ظبي كحين الطلا، والخمر قل فيه الطلا، وطلية من الطلا جيل الفتى المهذب. فالطلية العنق، الطلا جمع طلية وهي العنق. والعين ساكنة على أطلائها عوذا، العوذ جمع عائذ بغيرها، والعائذ هي حديثة العهد بالولادة، سميت كذلك لأن ولدها يعوذ بها، ولا يقال عائدة، يقال عائد. لماذا لا يؤتى بالهاء؟ لأنها ما يختص بها. أحسنت. لا مذكرة. نعم، لأنها من الأوصاف الخاصة بالأنثى، هذا ما تختص به الإناث، التاء فارقة بين الذكر والأنثى، ولا يصف بهذا إلا أنثى، فلا حاجة للتاء، مثل ما تقول طالق وحائط ومرضع وناهد وكاعب وحامل إذا كان من حمل الجنين. أما إذا كان من حمل المتاع ونحوه فتقول حاملة، لأنه ليس مما يختص بالإناث. قال ابن مالك رحمه الله في الكافية الشافية وما من الصفات بالأنثى يخص عن تاء استغنى، لأن اللفظ نص. قال وحيث معنى الفعل ينوى التاء ترد، وحيث معنى الفعل ينوى التاء ترد، كذي غدا مرضعة طفلا ولد. يقول إنه يؤتى بالتاء إذا قصد معنى الفعل، يعني يقال مثلا مرضعة لمن تباشر الرضاع، التي ألقمت ولدها ثديها يقال فيها مرضعة. فإذا سمعت مرضعة ليس المعنى أنها من شأنها أن ترضع أو أنها في سن الرضاع، لا، المعنى قصد الفعل. ومنه قوله تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، من ألقمت ولدها ثديها لا يذهلها عن ولدها إلا خطب عظيم. إذا قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة، حتى المرضعة تذهل عما أرضعت. والعوذ كما سبق حديثات العهد بالولادة. وفي أخبار السيرة أن بديل بن ورقاء الخزاعي حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعتمر قبل عقد صلح الحديبية، قال بديل عن قريش معهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين. معهم العوذ المطافيل، يعني أنهم خرجوا بذوات الألبان الحديثات العهد بالولادة، يعني أنهم لن يرجعوا، يقصد أنهم لن يرجعوا حتى يعني يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قالوا العين ساكنة على أطلائها عوذا تأجل، يقال تأجل بقر الوحش إذا صار إجلا أي قطيعا متجمعا، وجمعه آجال. وروي تأجل فيكون فعلا مضارعة، أصله تتأجل، تتأجل حذفت التاء الثانية تخفيفا. ومنه في القرآن لكم لا تناصرون. أحسنت، ما لكم لا تناصرون أي لا تتناصرون. وأيضا أنت عنه تلهى. أحسنت، تلهى أي تتلهى. نعم، قال ابن مالك رحمه الله: وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر، بالفضاء بالصحراء الواسعة، بهامها أي صغار الضأن، وأراد به أولاد الضباء. البهام جمع بهم بفتح الباء، وواحدة البهم بهمة. يقول لبيد رضي الله عنه: إن ديار الأحبة صارت مسكنا للوحش بعد أن كانت مسكنا للإنس، فترى البقرة عاكفة على أولادها ترضعها حال كونها حديثات النتاج، وقد كثرت أولادها في تلك الأرض الواسعة حتى صارت قطعانا كثيرة، وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها، وجلا كشف. السيول جمع سيل للماء العظيم الجاري، وتكسر السين فيقال سيول، وهي قاعدة مضطردة في كل ما كان على وزن فعول إذا كان يائي العين، مثلا بيوت يجوز أن تقول فيها بيوت، عيون يجوز أن تقول فيها عيون، غيوب يجوز أن تقول فيها غيوب. وقد قرئ في بيوت أذن الله أن ترفع في بيوت أذن الله أن ترفع بضم الباء وكسرها. إن المتقين في جنات وعيون وعيون، قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب بالضم والكسر. وجل السيول عن الطلول، الطلول جمع طلل، وهو ما له شخص من آثار الديار، فإن كان لا شخص له، إن كان لاصقا بالأرض ماذا يسمى؟ أحسنت، يسمى الرسم. كأنها، وقد سبق هذا، عفت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها، فمدافع الريان عري رسمها. كأنها زبر، الزبر جمع زبور وهو الكتاب، ومنه في القرآن: ولقد كتبنا في الزبور. أحسنت، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، وآتينا داود زبورا، كتابا هو الزبور. ومن الجمع في القرآن الزبر، وكل شيء فعله. أحسنت، أحسنت، وكل شيء فعلوه في الزبر. وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد، أي تجدد من محى منها، من أجد بمعنى جدد، متونها. المتون جمع متن، وهو في الأصل الظهر، والمقصود هنا المقصود السطور الدارسة. تجد متونها، سطورها الدارسة، أقلامها. الأقلام جمع قلم، لآية الكتابة المعروفة. جملة تجد متونها أقلامها بعد قوله زبر، ما إعراب هذه الجملة؟ حال، ليست بحال. أحسنت، صفة. أحسنت، لماذا صفة؟ لأن الموصول نكرة. أحسنت، بارك الله فيكم. الجمل بعد النكرات المحضة صفات، الجمل بعد النكرات المحضة صفات، وهي جاءت بعد زبر، وزبر نكرة. الجمل إذا كانت بعد نكرات محضة فهي صفات، وإن كانت بعد معارف محضة فهي أحوال، وهي بعد غير المحض منهما محتمية لهما، يجوز أن تعربها صفة وأن تعربها حالة. هي هنا بعد نكرة محضة وهي زبر، فتعربها صفة. يقول لبيد رضي الله عنه: إن السيول قد مرت فوق آثار الديار فكشفتها وأظهرتها، وجل السيول عن الطلول، السيول كشفت عن الطلول، كأنها زبر تجد متونها أقلامها. كأن آثار الديار كتب تجدد الأقلام كتابتها. هذا معنى البيت. وهذا البيت أعجب الفرزدق، لما سمعه سجد وقال: إن هذا البيت من سجدات الشعر. قال: أنتم تعرفون سجدة القرآن، وأنا أعرف سجدة الشعر. وهذا من توسع الشعراء، غفر الله له. أو رجع واشمة أسف نؤورها، أو رجع واشمة أسف نؤورها كففا تعرض فوقهن وشامها. أو رجع هذا معطوف على زبر كأنها زبر أو كأنها رجع واشمة. أو رجع أي ترديد وتجديد. ما الماضي؟ من فعل الماضي منه؟ رجع أو شيء آخر. لو كان رجع سيقول ترجيع. نعم، ما الماضي؟ الفعل مصدر ماذا؟ فعل قياس مصدر معدى من ذي؟ من ذي ثلاثة كرد رد. إذن فعل. إذن الفعل مصدر فعل، النصر مصدر نصر، الضرب مصدر ضرب، الفتح مصدر فتح، الرجع مصدر رجع. نعم، رجع. الفعل رجع يتعدى بنفسه، فيقال رجعته عن الشيء أي رددته. وبهذه اللغة، لغة تعديته بنفسه، جاء القرآن. قال تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فرجعناك إلى أمك ترجعونها إن كنتم صادقين. والسماء ذات الرجع، هذا من الثلاثي، اتفقنا أن الفعل مصدر فعل الثلاثي. وهذيل، قبيلة هذيل، تعديه بالهمزة فتقول أرجعه. والفعل إذا كانت فيه لغتان وورد القرآن على إحداهما دون الأخرى فهي الأفصح. قال ابن خالويه في شرح الفصيح: قد أجمع الناس جميعا أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في غير القرآن، لا خلاف في ذلك. تقول رجع زيد عمرا ويرجع زيد عمرا، وإذا جعلتها من الرباعي تقول أرجع زيد عمرا ويرجع زيد عمرا. فمن استعمل الرباعي فلا حرج عليه. نعم، هذه لغة هذيل. لكن قال ابن جني رحمه الله: الناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطئ، وإن كان غير ما جاء به خيرا منه. وعقد هذا في منحة المليح فقال: وناطق على قياس لغتي فهو مصيب عندهم فأثبتي. قال: أو رجع واشمة أسف نؤورها. أو رجع واشمة أي مستعملة الوشم، وهو الغرز بالإبر ونحوها في الجسد، ثم يحشى كحلا أو إثمدا أو نؤورا. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات فهو الكبائر. أسف ذر وألقي فيه نؤورها. النؤور حصاة سوداء مثل الإثمد، تدق ثم يذر، يعني ما سح، يعني يذر السحق، يذر مسحوقها على موضع الغرز فتسوده. قال: كففا. الكفاف جمع كفة بالكسر، وهي الدارة من النقش. كل شيء مستدير يقال فيه كفة ويجمع على كفف، وكل شيء مستطيل يقال فيه كفة بالضم ويجمع على كفف. على القاعدة: فعلة جمع لفعل، كسرة جمع لكسر، كفة جمع لكفف، وفعلة جمع لفعل، خطوة جمع لخطى، ظلمة جمع لظلم، كفة جمع لكفف. تعرض فوقهن وشامها. تعرض فعل ماض ظهر ولاح، وروي تعرض، وعليه فهو مضارع حذفت منه التاء الثانية تخفيفا. تعرض فوقهن وشامها، الوشام جمع وشم. يقول لبيد رضي الله عنه: أو كأن، بعد أن قال كأنها زبر تجد متونها أقلامها، قال هنا: أو كأن آثار الديار التي مرت عليها السيول ترديد واشمة وشما قد ذرت نؤورها في دارات ظهر الوشام فوقها. أو رجع واشمة أسف نؤورها كففا تعرض فوقهن وشامها، فجعل إظهار السيل الأطلال كإظهار الواشمة الوشم. فوقفت أسألها: وكيف سؤالنا صما خوائل ما يبين كلامها؟ فوقفت أسألها أتبين حالها، أتبين أمرها. الجملة الفعلية أسألها، ما إعرابها؟ حال. أحسنت، حال، لأنها بعد معرفة محضة، هي حال من التاء، كما سبق الجمل بعد المعارف محضة أحوال، وبعد النكرات المحضة صفات. وكيف سؤالنا استفهام إنكاري، يعني لا معنى لسؤالنا حجارة صماء. الصم جمع أصم وصماء، الحجر الصلب الصلودد الشديد. صما خوالد، بواقي من الحجارة. هذه الحجارة لن تبقى للأبد، مراده المكث الطويل، وإطلاق الخلود على المكث الطويل كثير، ومنه قول زهير: ألا لا أرى على الحوادث باقية ولا خالدا إلا الجبال الرواسية. المقصود بالخلود هنا المكث الطويل. زهير يقر بالحساب كما رأينا في معلقته: يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب، أو يعجل فينقمي. المراد المكث الطويل، وهو معنى الخلود في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. المقصود بالخلود هنا الخلود النسبي، وهو المكث الطويل. للأحاديث الكثيرة في أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وأن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فوقفت أسألها: وكيف سؤالنا صما خوائد ما يبين كلامها، أي لا يظهر ولا يفصح. يروى بفتح الياء ما يبين من بان، ويروى بضمها ما يبين من ماذا؟ من الرباعي أبان. أحسنت، ما يبين كلامها لأنها لا تتكلم أصلا. طيب هنا مسألة: ما يبين كلامها، هذه الجملة الفعلية ما إعرابها؟ محتملة. أحسنت، محتملة. لماذا؟ صفة أو حال. لماذا محتملة؟ لأن بجاءت بعد نكرة. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. لأنها بعد نكرة غير محضة. صما خوالد وصفت، فالجملة بعد نكرة غير محضة. النكرة إذا وصفت كانت نكرة غير محضة. فالجملة هنا لك أن تعربها صفة ولك أن تعربها حالا. ومنه قوله تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. جملة أنزلناه وصف لقوله تعالى ذكر، وقد وصف بقوله تعالى مبارك، ذكر مبارك. فجملة أنزلناه جاءت بعد نكرة غير محضة، فيجوز فيها أن تعربها صفة وأن تعربها حالا. يقول لبيد رضي الله عنه في هذا البيت: وقفت أسأل الطلول عن سكانها، ثم تساءل منكرا: وما يجدي سؤالنا حجارة صما بواقية لا تتكلم. فالداعي إلى السؤال فرط الشوق وشدة الوله بالأحبة، فشدة الوله قد تدهش صاحبها. نقف هنا إن شاء الله، هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.